يسمى بونص. بالنسبه يسمى بونص تامين. لا لا بونص. بونص يعني مثلا مندوب. مندوب مبيعات. البونص هي بدي اشرح لك. يعني مندوب مبيعات يعطوني خصم خاص او عموله خاصه. يعني مثلا محل ببيع اجهزه لانني اشتري معاه بعطيني خصم الي خاص لجيبي الخاص. وانت تمثل من؟ تمثل شركه او مؤسسه. لا بيجوز الا باذن الشركه. واذا كان بها واذا كانت الشركه وافقت يجوز. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يتقبل منك. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك.